خلاص يبقى احنا قلنا القياس نوعان، نلخص الكلام، قياس ايه؟ اقتراني وقياس استثنائي. قياس الاستثنائي خلاص خلصنا منه، وقلنا انه بيكون مكون من الحميات ومن الشرطيات ايضا على الصحيح خلافا للمتن رحمه الله. طيب القياس الاستثنائي ويسمى استثنائيا ويسمى شرطيا. سميناه شرطيا ليه؟ لاشتماله على القضية الشرطية. طيب وسميناه استثنائي ليه؟ لاشتماله على أداة الاستدراك الشبيهة أو الشبيه بالاستثناء. جميل جدا. وبعد كده قلنا ان عندي هذا القياس بيكون مكون من شرطية واستثنائية، والشرطية مكونة من جزئين بينهما تلازم، يسمى الجزء الأول مقدما ويسمى الجزء الثاني تاليا. خلاص. وإن الضروب المنتجة من هذين من الضروب المنتجة من الصور التي يمكن تصورها في القياس الاستثنائي ضربان. الضرب الأول اللي هو استثناء عين المقدم، والضرب الثاني اللي هو استثناء نقيب التالي. طيب احنا قلنا كده ليه؟ قلنا لان المقدم ملزوم ولان التالي لازم. ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، عشان كده استثنينا عين المقدم، ولكن نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم، عشان كده ما ينفعش استثني نقيب المقدم. طيب نخش بقى على اللازم. ثبوت اللازم لا يقتضي ثبوت الملزوم، يبقى ما ينفعش استثني عين التالي، لكن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، عشان كده ينفع استثني نقيض التالي. يبقى عندي ضربان منتجان وضربان عقيمان، بس هذا في القياس المكون من القضايا الشرطية المنفصلة. يبقى بكرة ان شاء الله نتكلم على القضايا الشرطية المنفصلة. كم نوع بقى القضايا الشرطية المنفصلة؟ طبعا انت عايز تخش كده لما عشان مش عارف ده احنا قلناهم قبل كده. انا بقول لك القضايا الشرطية المنفصلة ايه هم؟ استنى يا شيخ علاء هجي لك انا. ثلاثة. طب ثلاثة ايه هم؟ الشيخ علاء اتفضل. مش قلناها قبل كده؟ طيب يبقى تكون بقى مراجع القضايا الشرطية المنفصلة. والله تعالى اعلى واعلى. في اللي معانا؟ في الاشكال. طب خليه بقى بعد ما نخلص. يعني هاته بعد ما نخلص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال السادس الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة، كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيمة. ده كلام المتن بتاع عم الشيخ البيضاوي. احنا قلنا هذا تقسيم للحكم باعتبار اخر، اللي هو باعتبار ثبوت الحكم على وفق الدليل او على خلاف الدليل، فيقسمونه الى رخصة وعزيمة. خلاص. قال دلوقتي ايه؟ السادس الحكم ان ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة. يبقى تعريف الرخص ايه؟ تعريف الرخصة هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. طيب الحكم هنا جنس في التعريف، مش كده؟ يبقى يشمل الرخصة والعزيمة. او لو عملنا زي شيخ الاسنوي عمل في الاول يقول ايه؟ كالجنس. فاكرين تبقى الفرق من جنس وكالجنس يا شيخ امين؟ بتعرف تفرق؟ في بعض الكتب احيانا يكتب لك كالجنس. ايوه صح، مراعاة لاصطلاح الحكماء بس كده وخلاص. ها يا شيخ خالد قدناها 100 مره. في بعض الكتب تلاقيه بدل يقول لك جنس في التعريف يقول لك كالجنس. ليه قال كالجنس؟ خد بالك كل كلمه في الكتب القديمه مكتوبه بميزان، يعني مش زي دكاتره اليومين دول او كتاب هذه الايام جنس او ما تفرقش معاه. او زي واحد كاتب لي على النت يصفونه بالعلامه يقولوا له الخلاف بين مش عارف مين ومين، قال هذا خلاف فوق اللفظي ودون المعنوي. فبقى مني واحد منهم بقول له يعني فوق اللفظي ودون المعنوي؟ الخلاف اما في اللفظ اما في المعنى، وان كان في المعنى اما خلاف مؤثر او غير مؤثر. لكن تعرف ما فوق اللفظية دول المعنوية فزالوا أوي يعني. نعم اللي هو ايه فوق اللفظية دول لا تكلف ليه هو بس بحسب الاصطلاح يعني. هو الشيخ الاسنوي استخدم عبارة كالجنس بالفعل بس احنا قلنا المشكلة انه لم يضطرد له هذا الاستعمال انه في الكتاب ما مشيش على نفس الاستعمال كالجنس لكن احنا قلنا كالجنس ليه قلنا ان هو الشيخ الاسنوي وبعض يعني المصنفين اللي بدل ما يقولوا جنس قالوا كالجنس راعى اصطلاح الحكماء. ايه بقى اصطلاح الحكماء ولم يراعى اصطلاح المناطق؟ هو جنس عند المناطق ما فيهوش مشكلة لكنه راعى اصطلاح الحكماء. عندنا الجنس تعريفه ايه عند الحكماء؟ كل المقول يصدق على افراد مختلفه المناطق. لا عند الحكماء ان هو الكل المقول على كثيرين مختلفين بايه بالحقيقه كويس. لكن الحقيقه عند الحكماء اصطلاحهم كده مخصوصه بما في الخارج خلاص. واللي احنا بنعرفه ده ايه حقيقه اصطلاحيه لا وجود لها في الخارج انما هي حقيقه اصطلاحيه يعني موجوده في الذهن. فدلوقتي لما انا جيت قلت مثلا ان الفقه كذا او الى اخره احنا بنعرف حقائق اصطلاحيه. الحقائق الاصطلاحيه دي لا وجود لها في الخارج انما موجوده في الاذهان. فبقى اللي موجود هذا ايه اشبه الجنس في ايه في انه اطلق انه كلي واطلق على كثيرين ومختلفين بالفعل بس مش مختلفين بالحقيقه لكن مختلفين بالماهيه لان الماهيه تطلق على ايه على ما في الذهن وعلى ما في الخارج فبقى مختلفين في الماهيه. فهو ليس جنسا ولكنه اشبه الجنس في مساله الانطباق على مختلف على كثيرين مختلفين خلاص. ده السبب انه قال لك الجنس. لكن لو راى اصطلاح المناطقه اصطلاح المناطقه ايه الحقيقه والماهيه شيء واحد وكل فعل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقه والحقيقه والماهيه عند المناطقه شيء واحد سواء كان حقيقه في الذهن او حقيقه في الخارج فهو جنس حقيقه عند المناطقه كالجنس لو راعينا اصطلاح الحكماء. تمام قلناها في الاول خالص يعني. طيب فقال لي الحكم ده هيبقى ايه جنس في التعريف هنستخدم اصطلاح المناطق على طول ما فيش اي حاجه ماشي. بس في بعض الناس يفرح يلاقي كلمه الشيخ الاسنوي قال كالجنس وحته بيغرب بيها على الناس فيجي مثلا ايه يقرا احد العلماء كاتب جنس ولا لا العالم هنا اخطا المفروض كان يقول كالجنس لو دقق فيها بس تسمح في العباره. لا هو جنس سليم ما فيهاش حاجه مش تسمح ولا حاجه باعتبار المناطق ايه بكلام المناطق ايوه ما فيش مشكله واحنا مالنا امال الحكماء. طيب الحكم قلنا جنس في التعريف يبقى هيشمل الرخصه والعزيمه خلاص. طيب اما قال لي بقى ثبت على خلاف الدليل يبقى ده قيد اخرج لا اخرج بعض انواع العزيمه مش العزيمه كويس اخرج بعض انواع العزيمه اللي انا عندي العزيمه زي ما هنتكلم في منه نوع لا مش حكاية نوع واجب في منه نوع ثبت على وفق الدليل ونوع ثبت على خلاف الدليل. فهو قال لي دلوقتي ما ثبت على خلاف الدليل يبقى اخرج بعض انواع العزيمة وهي العزيمة التي ثبتت على وفق الدليل خلاص. هنجيبها دلوقتي. طيب يبقى ما ثبت على خلاف الدليل اخرج بعض انواع العزيمة وهي العزيمة التي ثبتت على وفق الدليل مش كده. طيب ثبت على وفق الدليل اما لانه اصلا لم يقم دليل على المنع زي مثلا ان الاصل في الاشياء الاباحة فيبقى اباحة هذا اباحة المنافع او اباحة الانتفاع بالاشياء ده على وفق الدليل هو اصلا لم يقم دليل على المنع تمام. او زي ما احنا هنيجي احنا بنلخص بس الافكار اللي احنا قلناها الاسبوع اللي فات او ان هو يكون ثبت على وفق دليل راجح هو ان كان على خلاف الدليل المرجوح الا انه لا يسمى على خلاف الدليل المرجوح. ليه؟ لان احنا قلنا ان هو دليل مرجوح ليس بدليل اصلا فكانه غير موجود اعتبره غير موجود طالما مرجوح خلاص. يبقى ده برضو ايه الثابت بدليل راجح يبقى ده عزيمه ولا رخصه؟ عزيمه لانه لم يثبت على خلاف دليل لان الدليل المرجوح ليس بدليل عند المشترك. تمام واضح يا شيخ. افرض عند فضيلتك انت المرجوح راجح هيبقى اللي انت اثبته على وفق دليل عندك عزيمه. طيب ما هي الامور معظمها كده. انت عندك القصر في السفر عند الجمهور ايه؟ رخصة ولا عزيمة؟ وعند السادة الحنفية عزيمة. ايه؟ لا بس بالتعريف عزيمة. تمام؟ عند ال لان هم بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى فرض الايه؟ السفر فرض الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. يعني الحنفية هي يجب القصر. وعند الظاهرية على ما أذكر مش كده؟ لا مذهب جميل. أنا معاش عارف ليه مش واخد حظه المذهب الظاهري. صحيح؟ لا غير كده هو أخذ المشروعية من أول النبي صلى الله عليه وسلم من أول حادثة بني قريظة. صح؟ في فريق فهم فهما ظاهريا فكان سلف الظاهرية، وفريق دقق وحقق فده كان سلف المذاهب الأربعة أو المذاهب عموما. صح؟ فهو ظاهر يفهم فهم ظاهري، والله اللي ربنا عايز يحرمه حرمه، ولا عايز يجيبه أوجبه، وما سكت عنه فهو عفا. مذهب جميل زي الفل. حتى وانصرت قياس ما احنا قلنا قبل كده. انت لو فهمت اللي انا قلته وسائل سهلة مش محتاجة تعقيد. الأمور اللي احنا بنتعرض لها في حياتنا الدنيا اما ان تكون قاصرة واما ان تكون متعدية. صح؟ قاصرة يعني خاصة بينا، متعدية يعني في علاقة. اذا كانت قاصرة اعمل اللي انت عايزه، تحط ايديك كده، ترسل ايديك، مش عارف تحطهم هنا، تنزلها شوية تحت السرة، او طالما في امام قايل بالكلام ده مفيش مشكلة، لانه مش ده المقصود الاصلي. يعني هي كلها اجتهادات، فمحدش ليه علاقة بك. كويس؟ بس يعني بضوابط يعني، بس اجمالا انه خلاص حر. عايز واحد جه بيقول لي انا راجل ماليش دعوه بالعلم. طيب كويس، انا همسك مغني المحتاج ولا همسك الرافض المربع؟ ما اعرفش، ملوش علم علاقه بالعلم ازاي وهيمسك مغني المحتاج، بس هنفترض كده. كويس؟ وبعد كده ايه؟ كل ما الاقي مساله قالوا بيها شفايا هقول بيها اتفضل، او كل ما مساله قال بيها الحنابله انا هقول بيها. وخلاص كويس، بس خليك ماشي مضطرد كده، خذ المذهب برخصيه وعزائم. واحد تاني قال والله مش فاهم الكلام ده، انا كتاب فقه السنه بالنسبه لي سهل. طب هتعمل ايه يا عم الشيخ؟ قال انا هشوف كل مساله الشيخ سيد سابق الله يرحمه يقول لي ده قول الجمهور اعمل بيه. اقول له شغال ماشي. طب واحد تالت قال لي طب انا ايه، همسك فقه السنه واخذ الاصعب والاحوط. برضه كويس بس في نفسك. فاذا المسائل اللي هي القاصره سهله. طيب المسائل المتعديه اللي فيها علاقه بيني وبينك، لا تقول لي ظاهري ولا حنبلي ولا شافعي. امال ايه؟ هيعملوا بقانون البلاد، لان حكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفع الخلاف. جه الحاكم جه في مساله الجمهور اختار حاجه هو ممثلا في اللجنه التشريعيه قال لا والله المصلحه تقتضي ناخد براي الحنفيه في المساله دي، ماشي. جه في قانون الحاكم الشخصيه اللي مش دعوه بمذهب الاربعه، خلاص ناخد مذهب شيخ الاسلام تيميه ومذهب اهل البيت، المصلحه تقتضي بهذا، ماشي. جه قال لا طب انا اخد مش عارف راي مين. هنا يعملوا بقانون البلاد، خلاص، دي عشان الامور تنضبط. لكن هنقعد نمسك في خناق بعض بمذهبي ومذهبك؟ لا، ده احنا نعمل الكلام ده في ايه؟ في الجامعه. في الجامعه قاعدين بنتنازع نزاع علمي شريف، عشان لما واحد منكم يبقى كده راجل محطوط في لجنه تشريعيه ولا بتاع، راجل والله فاكر ده احنا كنا المساله دي قلنا فيها كذا، وانا فاكر المره دي كان اعترض عليها الشيخ امين وقال لي ده في عندنا وجه في الملكيه هيهد المساله دي. كويس؟ كويس. فنيجي نزل في المساله دي، زي مثلا بقى المرابحه الامر بالشراء، جم عندهم مشكله في حته الالزام بالوعد، فما لي لا الالزام بالوعد، انا في عندي اربع اراء عند الملكيه، في منهم راي خرج لي المشكله دي خالص، هو متفق مع راي ابن شبرمه، وراي عند راي عند الملكيه من اربعه في مساله الالزام بالوعد، فحلل مشكله بقى المرابح الامر بالشراء، وبقت حل كويس جدا بيعمل بيه معظم المصارف الاسلاميه. كويس؟ واعتمدوا معظم المجامع. اذا انا عندي في المسائل العلاقات المتعديه يعمل بقانون البلاد، فان لم يكن ثم قانون فعندئذ يعمل بالعرف، إذا كان العرف منضبط. طب إذا وكذلك يعمل بإيه مما يلحق بهذا العرف؟ في العرف إيه؟ عرف المشايخ أو الفقهاء، اللي هو الفتوى المعمول بها. إذا كان الفتوى المعمول بها في مصر في مسألة ما كذا، يبقى يعمل بها ولا تخالف هذه الفتوى. طب أنت نفسك اللي بتعمل بهذه الفتوى، سافرت السعودية لقيت في فتوى أخرى منتشرة، أشغلتك بقى. أنت عايش وسط السعوديين تعيش زيهم عادي. طب سافرت رحت عند المالكية في المغرب أو في الجزائر، فتوى مشهوره تصلي صلاته وبتعمل زيهم كده، يعني ايه؟ ما تبقاش شاذ عن المجموعه. صح؟ ادي الموضوع. رحت ما السعوديه، عايز هناك في السعوديه وكان هلبس الغطره، ما كويس، لكن تبقى عايش في مصر تلبس الغطره ليه؟ ما تروح تعيش في السعوديه. في حد لابس غطره هنا؟ انا ببقى في نفسي اسالهم ليه بيلبسوا الغطره، مش عارف. لو رحت السعوديه لبست غطره والله ما فيش ادنى مشكله، ده لباس البلد وعادي، رحت المغرب رحت لابس اللبس المغربي الظريف ده والبتاع بتاع شكله برضو كويس ايه برز. اه جميل. رحت الهند رحت او الباكستان رحت لابس اللبس الباكستاني برضو انت ما انتش ما خرجتش عشان اعرف البلد كويس ايه اه يعني انا بقول يعني المفروض الايه لكن هنا مش مقبول انت مش انت عايش في مصر مش مقبول موضوع الغطرة ده لباس قومي ومحترم وكل حاجة فكذلك لبس الباكستاني الى اخره فعشان كده بقول لك لو واحد قال والله انا هتعبد ربنا على مذهب الظاهرية كويس ما فيهوش حاجة لان في المسائل الخاصة هو حر بس اذا كان يعرف يعني ايه اذا كان يعرف يعني يضبط المذهب الظاهر ايه في مجموعة والله بقى ايه ايه والله هو في الان في ناس يعني يبدو ان هم متوفرين على المذهب الظاهري وبيعملوا لا رسائل ماجستير ودكتوراه وبيحاولوا ان هم ايه فممكن يعني يتلمس يعني هو على اي حال محلك طبع عظيم والعز بن عبد السلام نفسه قال ما طبت لي الفتيه حتى اقتنيت كتابين المحلل لابن حزم والمغني لابن قدامه فهو اكتفى هذا العظيم ومفيش اي واحد فقيه يعرف يعني فرض ما يفوتوش قراءة المحلة لكن نسيبنا بقى من ايه من ال يعني كان الله يرحمه سنة طويل شوية على إما لكن هو مليان خير يعني هذا كده. طيب يبقى انا عندي الحكم ان ثبت على خلاف الدليل لعذر يبقى انا عندي الحكم جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة خلاص. طيب ثابت على خلاف الدليل يبقى ده يخرج بعض انواع العزيمه لان العزيمه نوعان نوع ثبت على خلاف الدليل ونوع ثبت على وفق الدليل. طب ايه الفرق بين العزيمه التي ثبت على خلاف الدليل وبين الرخصه التي ثبت على خلاف الدليل ده هنقول. طيب العزيمه نوعان قلنا في نوع ثبت على وفق الدليل اما ان هو لم يقم دليل اصلا على المنع زي ما قلنا المنافع الاصل فيها الحل او ان يكون ثبت على وفق الدليل وكان هذا الدليل ده وكان هذا الدليل دليلا راجحا فده برضه ثبت على وفق الدليل. ليه؟ لان الدليل المرجوح ليس بدليل كانه مش موجود يبقى هو ثابت على وفق الدليل مش ثابت على خلاف الدليل. طيب ما ثبت بدليل ناسخ صح كده احنا قلنا الاسبوع اللي فات برضه ثابت على وفق الدليل لان الثابت بالمنسوخ المنسوخ برضه ايه كلا دليل كانه مش موجود ايه اللي هو ايه يصبح لان المنسوخ خلاص مش دليل مش موجود بقى خلاص مش دليل. اقيم الصلاه ده حكم ثابت على وفق الدليل ما يبقى عزيمه عزيمه بس ده لسه مش على سبق ده على خلاف الدليل على خلاف الدليل قلناها برضه اسبوع اللي فات هنجيلها دلوقتي. وكذلك ايه ما ثبت بدليل خاص ايضا هو يعتبر انه ثبت على وفق الدليل. طيب اما قال لي ثبت على خلاف الدليل لعذر طب زود قيد العذر ده ليه؟ طبعا العذر ده هيبقى فيها كلام بقى لان هو الشيخ البيضاوي قال لي العذر وهيجي معايا واحنا بنقرا الشيخ الاسنوي ان صاحب المحصول ومن حام حول المحصول واختصر المحصول واتباع الرازي ما حطوش لعذر. طب ليه بقى الشيخ الرازي ما حطش لعذر والشيخ البيضاوي حط لعذر؟ نفهم كلام البيضاوي لما نوصل لكلام الشيخ الرازي نتكلم عليه. لعذر يخرج ايه؟ يخرج ما ثبت على خلاف الدليل لكن لا لعذر. خلاص؟ ايه اللي ثبت على خلاف الدليل لا لعذر؟ اللي هو ده النوع الثاني من العزيمه زي التكاليف الشرعيه. التكاليف الشرعيه كلها ثبتت على خلاف الدليل. خلاف الدليل اللي هو اللي هو الاصل. من الاصل عدم التكليف. خلاص؟ لان هو لما قال لي ثبت على خلاف الدليل الشيخ البيضاوي اطلق الدليل فصار شاملا لكل انواع الدليل ومنها الدليل الاصلي الذي هو البراءه الاصليه. خلاص؟ فالدليل الاصلي اللي هو البراءه الاصليه عدم التكليف. فلما جاء التكليف جاء على خلاف الدليل ولا على وفق الدليل؟ على خلاف الدليل. طيب هل ثبت على خلاف الدليل لعذر؟ لا لعذر. هنا بقى كان المفروض تسالوني طب ايه العذر؟ العذر المقصود في التعريف اللي هو الحاجه او الضروره. الحاجة والمشاقة أو الضرورة. خلاص؟ طيب هل ثبت التكليف على خلاف الأصل لعذر ولا ثبت لأجل اختبار المكلف هل سيمتثل أم لا؟ الأحكام الدليل الذي هو استصحاب الاصل يكون طيب انت مع مع مع الشيخ الرازي فما فيش داعي لكلمه العذر ويبقى دايما العزيمه على وفق الدليل. طيب ما خلاص ما دي وجهة نظر ولأجل هذا حذفه لعذر. من بنشرح دلوقتي وجهة نظر الشيخ البيضاوي كويس، ما هو عشان هناك وجهتا نظر بالفعل زي ما الشيخ أمين بيقول، ففي إمام أضاف قيد العذر وإمام حذف قيد العذر. طيب لسه هنتكلم احنا على كلام الشيخ الرازي. هو بيرى الشيخ الرازي ان التكاليف جاءت على الاصل، ما جاءتش خلاف الاصل. ليه جاءت على الاصل؟ لان ربنا سبحانه ما خلقش الانسان عبث، بل خلقه لحكمة بالغة ويس، ومن ذلك انه يكلفه بالاحكام. هم شايفين ان ده هو ده الاصل مش وليس خلاف الاصل. هو وجهة نظر الامام الرازي الأصل شغال ذمة المكلف بالعبادات. لا، هو الشيخ الرازي بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لحكمة، ومن هذه الحكم أو هذه تكليفه بالإيه؟ بالعبادات. فالتكليف مش خارج عن الأصل، اللي ما ثبتش فيه التكليف يبقى خلاص ذمته بريئة. لماذا جعله مثل منسوخ؟ يعني هو دليل صحيح أن الأصل براءة الذمة لكن نسخت، فبراءة الذمة أصبح دليل منسوخ ما هو عندنا مشكلة انه ما تحققش فيه معنى النسخ. يعني هو قال البراءة دي كان مثلا معمول بيها النسخ كان معمول خطاب شرعي، الحكم الاول كان خطاب شرعي. لكن ده دليل عام في الجملة، وبعدين في مسائل ثبتت ابتداء. ما المهم العذر دي هتفرق بين ما ثبت على خلاف الدليل ويكون رخصة، وما ثبت على خلاف الدليل ويكون عزيمة. وأنا عندي كده العزيمة نوعان، نوع ثبت على وفق الدليل ونوع ثبت على خلاف الدليل لا لعذر. يفضل من الصور بقى إيه؟ ما ثبت على خلاف الدليل لعذر، وهو إيه؟ هو الرخصة. بس يبقى العذر مقصود بها الحاجة أو الضرورة. طيب أما قال لعذر يخرج ما ثبت على خلاف الدليل لكن لا لعذر، ده زي إيه؟ زي وذلك كالتكاليف، لأن التكاليف ثبتت على خلاف الدليل الأصلي الذي هو إيه؟ البراءة الأصلية. ويبقى المراد بالدليل في كلام الشيخ البيضاوي العموم مطلقا، اللي هو إيه؟ ما ثبت على خلاف الدليل أو الدليل الآخر، ده العموم مطلقا. فهو يشمل على خلاف الدليل، يشمل ما إذا كان الدليل خاص أو وثبت الحكم على خلافه بالتعميم، او ثبت او كان الدليل عام وثبت الايه الحكم على خلافه بالتخصيص، او اذا كان الدليل هو البراءه الاصليه. كل ده كل انواع الدليل يشمل. عشان كده البيضاوي في المتن اطلق الدليل. تمام. طيب الشيخ علي ممكن دلوقتي قاعد عمال يفكر يقول لي طيب ما دلوقتي التعريف ده ممكن نعترض عليه، اللي هو الحكم الثابت على خلاف الدليل العذر، ممكن نعترض عليه بايه؟ مثلا بوجوب ترك الصلاة ووجوب ترك الصوم للحائض، وده يصدق عليه انها ثبتت على خلاف الدليل لعذر اللي هو الحيض، فثبت هذا الحكم اللي هو ترك الصلاة، يجب ترك الصلاة وترك الصيام. يبقى ادي عندي الدليل بيوجب الصيام والصلاة، ثم جاء جاء خطاب آخر يوجب عليها ترك الصلاة وترك الصيام، فترك الصلاة وترك الصيام على خلاف الدليل له صح، ولعذر هو عذر الحيض. يبقى ده ممكن يعترض بيه على التعريف. أيوة يا مولانا. لا احنا دلوقتي احنا الشيخ أطلق، احنا بنتكلم على التعريف. الشيخ أطلق مخالفة الدليل، فأنا في عندي دليل بالفعل وجاء دليل آخر كويس ثبت به الحكم على خلاف الدليل الايه الاول او الدليل الاصلي. ايه لا يوجد دليل في هذه الفتره، لا يوجد دليل على الوجود. بالعكس يعني هو مقتضى كلام المشايخ ليس تعذر المشقه، مفيش عذر فعلا، او زي ما انتم بتقولوا لقيام الايه لقيام المال. يعني ممكن نجيب زي ما الشيخ أمين بيقول أو زي ما الشيخ علاء بيقول إن هنا المخالفة ليست لعذر، لأن المراد من العذر هو ما العذر الذي يجامع المشروعية، زي مثلا السفر والمرض. السفر ده ممكن الواحد يسافر ويقصر الصلاة، ممكن يسافر ويتم، ممكن يكون مريض ويصوم، ممكن يكون مريض ويفطر. فهنا العذر يجامع المشروعية بخلاف الحيض لا يجامع المشروعية بل هو مانع. العذر لا يجامع المشروعية زي أكل الميت، مضطر ويجب عليه ماذا مش خير يجب عليه فين بس احنا دلوقتي احنا المسألة بتاعتنا على احنا ممكن نتخلص موضوع الحق الضامن اصلا ما فيش عذر، يعني العذر اللي هو ما احنا نقول ما فيش عذر ما نقول ده ليس بعذر، العذر اللي هو الحاجة او الضرورة، لكن الحيضة مش ليس عذرا لا حاجة ولا ضرورة، بالعكس ده مانع. كويس؟ لا، فهو مانع لان الشارع جعله مانعا من ايه؟ من المشروعية، وشرع معه حكم اخر وهو ايه؟ وجوب ترك الصيام ووجوب ترك الصلاة. يعني الحيض هنا ليس ايه؟ ليس عذرا، ولكنه ايه؟ مانع. مانع الشارع جعله ايه؟ مانعا من المشروعية اصلا، من مشروعية الصلاة والصوم، وشرع معه حكم اخر وهو وجوب ايه؟ وهو وجوب الترك. يبقى ده مما ثبت على خلاف الدليل، لا لعذر بل لمانع. يبقى نقدر كده بقى بهذا المثال اللي احنا جبناه، اقدر اقسم العزيمة الى نوعين، ما ثبت على وفق الدليل وما ثبت على خلاف الدليل، اما لمانع زي وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، او للاختبار كالتكاليف الشرعية. ويبقى انا عندي بقى الرخصة هي ايه؟ ما ثبت على خلاف الدليل لعذر، ويبقى العذر هو المقصود به الحاجة او المشقة، حاجة او ضرورة. صح، حاجة والمشقة او الضرورة. تمام كده كده واضح كده، احنا كده بنفك المتن بس، احنا هنقرا كلام الشيخ الاسنوي بقى ونتوسع في الكلام. اتفضل. على خلاف الدليل لا لعذر، لمانع او للاختبار. لمانع زي وجوب ترك الصلاة والصيام على الحائض و الاختبار كالتكاليف الشرعية. تمام، فتح الله عليك. على وفق الدليل لمانع، على خلاف الدليل لمانع او لايه؟ لا، عندنا احنا قلنا العزيمة نوعان، ما ثبت على وفق الدليل دي خلصنا منها، والتاني ما ثبت على خلاف الدليل لا لعذر لمانع او للاختبار. تفضل. يعني اذا كانت التكاليف على خلاف الدليل الشرعي، انت عندك نسختك غير نسختي ولا ايه؟ لا، هي بس صفر. ايه؟ هي بس صفر. لا، اشوفك معلق كاتب هناك، احنا كل ده لسه في المتن، لم نجاوز المتن. لا مش حاجه. طيب ماشي. لكن يا شيخنا ما فيش السؤال هو اذا كان التكاليف على تعتبر من العزائم على خلاف الدليل الشرعي. فيبقى ما فيش هناك بقى شيء على وفق الدليل. ليه؟ على قال ان يكون هذا القول ما فيش شيء موجب، ما فيش عزيمه تسمى انها موافقه للدليل. ليه؟ لو التكاليف كلها اصبحت، طب التكاليف ما فيش غير التكاليف؟ لا لا، الاحكام ما فيش غير التكاليف. يعني دلوقتي لو الشارع جه اباح لنا مثلا امر موافق للدليل، ما هو ما دي عزيمة. احنا لو قلنا ان التكاليف الخمسه، يعني الاحكام الخمسه تكاليف، لا هو الاحكام بس شامله للتكاليف. الاحكام الخمسه ايوه، الاحكام ايوه، لا التكاليف يعني ايه؟ عبادات يعني. ما المقصود بالتكاليف اللي هي جت على خلاف الاصل، زي الصلاه، زي الصوم، زي لكن في احكام تكليفيه زي مثلا البيع، الشراء، الى اخره، في بتعتريها الاحكام الخمسه، فمنها ما يكون على وفق الدليل. Thank you. طيب احنا كده قرينا كلام الشيخ البيضاوي المتن، واضح المتن ولا في مشكلة؟ هو اتقالي نفسه بتاع الشيخ ابراهيم هو؟ لا ما احنا قلنا بقى غير التكاليف غير العبادات يعني مثلا لا او الدليل اللي ثبت بيه ما وصفتش على خلاف. وبعدين ما احنا ضربنا امثله قلنا احنا قلنا مثلا اللي ثبت بدليل راجح وده ثابت على وفق الدليل العظيم. قلنا ان اللي بحث تكليف هتبقى مشكله ايه؟ قلنا ان اللي بحث تكليف هتبقى مشكله القسم ده المفروض يكون في القسم الثاني. لا ما فيش مشكله، ما احنا قلنا بالفعل ان الاباحه تكليف. حد فاكر احنا قلنا ان الاباحه تكليف ازاي؟ قلنا تكليف لا احنا قلنا الجواب ده في الورقات، قلنا ده جواب ايه ناس بتوع كي جي 1 اصول فقه. دخلنا في كي جي 2 فقلنا في جواب اخر بتاع الشيخ بقى السبكي، هو صحيح مخالف للاصوليين بس احنا ارتضينا جواب السبكي. ما احنا قلنا دلوقتي مش هو الاعتراض المشهور الاباحه ازاي دخلت في الحكم التكليفي مع انه لا تكليف فيها ايه؟ فهو قلنا من باب التغليب ده في الورقات او مسامحة وتكميلا للقسمات العقلية. قلنا في جواب الشيخ الاسنوي الشيخ القصدي السبكي لم يرتضه كثير من الاصوليين، لكن عند التأمل هنجد ان جواب الشيخ السبكي هو ايه؟ هو الحقيقي بالقبول عشان يدخل كده كويس في الاباحة. فهو قال لي اتفضل. ايوه احنا قلنا ايه جواب لما نيجي نتكلم مثلا في الوجوب، مثلا الواجب في افعل خلاص. طيب وفي الـ وفي الـ وفي الاباحه لا قصدي في الند الافضل ان تفعل افعل بس غير جازمه. طيب جميل. لا افعل غير جازمه. طيب افعل لازم ما تاني افعل جازمه ودي افعل غير جازمه خلاص. لكن في الاباحه افعل ان شئت، يعني ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل خلاص، يبقى افعل ان شئت. فيبقى عندنا الاباحه ان هو فيها افعل ايضا الا انه ايه معلق على شرط المشيئه وما عداه غير معلق على شرط المشيئه. ويبقى وافعل دي كلها بقى ممكن ايه تكون معلقة لا بشرط شيء اللي هو من التعليق على المشيئة أو لا بشرط المشيئة، وفي فرد منه اللي هو المباح اللي هو المعلق على شرط المشيئة. المندوب إن هو جانب الفعل أرجح، عشان كده قلنا إنه بس إيه؟ لا بس مش مع عدم التسوية. الإباحة إن شئت فافعل وافعل إن شئت أو لا تفعل، فهنا في تسوية. لكن الندب لا، افعل جازمة فيها ترجيح لجانب الفعل. بس مع التسوية كويس، والندب حتى لو علقناه على شرط المشيئة بس مع عدم التسوية ما في فرق. يعني انت لو حتى سلمنا بكلامك بانه معلق على شرط المشيئة، يبقى هنا افعل معلق على شرط المشيئة وله فردان، فرض مع التسوية وفرض مع عدم التسوية، لكن في افعل برضه. بالنسبة للمقصود مقصود الشارع من المكلف فيها ولا بس هو يعني تقدر تقول انه في تكليف في الجملة وان كان معلقا على شرط المشيئة، اللي هو ان في معنى ايه في معنى الطلب. طب ليه الجواب برضه كده على ايه؟ البحث في التكليف هتخش في القسم الثاني. مش هيبقى لو عملناه، ما احنا قلنا ان الشيخ السبكي جوابه ده غير مرضي عند معظم الاصوليين. لكن لو مشينا على جواب الشيخ السكي بان هو خلاص مش هيبقى عندنا جواب خلاص. لو راعينا بقى اصطلاح السكي مش هيبقى عندنا جواب خلاص لو مشينا على. لكن كلام الشيخ الاسناوي هنا وكلام غيره على المشهور لان هم اساسا ما وافقوش على ان هي ان فيها تكليف. لكن لو مشينا على كلام الشيخ السكي خلاص يبقى كده ما فيش الا نوع واحد. مش مشكله بقى, المهم انت تبقى عارف لو احنا قلنا ان نوع واحد ده مخرج على كلام مين, ولو قلنا انهما نوعان يبقى مخرج على كلام مين. المهم بس تبقى عارف تخريج الكلام على ايه, على اي على كلام السكي ولا على كلام مقدم تاج. لا من ده برضو التاج هو التقي علامة كبير, بس التاج برضو كويس يعني. والله يمكن يكون في شرح المنهاج مش عارف, والله مش متذكر. انا كنت كاتبها شرح المنهاج ولا بسم الله. والله الشيخ الشيخ الشيخ بخيت جايبها تحت اهو صفحة 71 بيقول كلامه صريح في ان الاباحة ليس فيها اقتضاء, وكلام صاحب جامع الجوامع يبقى في الجامع بقى يقتضي ان فيها ايه اقتضاء, حيث عطف التخير على الفعل في قوله الى اخره. وقد نسب الجلال صاحب جامع الجوامع الى السهو في ذلك. الشيخ بقى بخيت اهو راجل علامة كبير قال والصواب ما صنعه صاحب جامع الجوامع. يبقى حتى الشيخ بخيت عجبه كلام صاحب جامع الجوامع. الجلال المحلي نسب السكي للسهو خلاص, لكن الشيخ البخيت بيقول والصواب ما صنعه صاحب جامع الجوامع. وبيان ذلك ان صاحب مسلم الثبوت جعل التخيير مقابلا للاقتضاء كما صنعه البيضاوي, فاعترضوا عليه كما قال المولوي محمد بن عبد الحق في منهوات مسلم الثبوت. منهوات يعني ايه؟ طب انا عمال اقرا محدش يوقفني كده وخلاص. ايه لا ده احنا قلنا النحل, سمعت عن حاجه اسمها النحل زي البسمله والحوقله او الحولقه والطلبخه والدمعزه وال اشمعنى يعني البلكافه دي وتستروا بالبلكافه ده يعني تعرف الخناقه طبعا في العقائد بين اهل الحديث وبين المتكلمين. لكن اهل الحديث ناس كمل يعني وكل حاجه, والخلافه دي ما كانش ده لازمه, ده خلاف لفظي في الغالب يعني. المهم يعني مش فجالي فكان ما يجي بعض اهل الحديث يبالغوا يعني في الاثبات ويوجد منهم بعض عبارات فيقولوا ايه بلا كيف, فالثانيين بقى قال لك لا دول حشويه ويتسترون بالبلكفه اللي هو بلا كيف. الدمعزه ادام الله عزك كويس. لكن كل المسلمين حلوين يا جماعة, بلاش التقسيم ده صح ولا مش صح؟ مش كل المسلمين حلوين؟ ها الشيخ مش عاجبه الشيخ جمال صح؟ كل المسلمين حلوين؟ كده قول لانه كله قصد التنزيه يا شيخ جمال. نعم كله قصد التنزيه, لكن لا يمنع الترد عن الجميع. اتفضل قول. في عندي كمان مثلا يقول لي ايه الفناقل والفناظر قلنا دي قبل كده. الفناقل اللي هو المواطن التي قيل فيها فان قيل قلنا فان قيل, دي بيسموها الفناقل. والفناظر اللي هو فينظر. فهنا بيقول لي ايه في منهوات اللي هي ايه برضه نحت لايه لمنه. يقول لك ايه منه بقى ده كان الصلاح يعني ايه يعني من تقرير الشيخ في الدرس. فتلاقي في الكتب يقول لك ايه منه يعني من تقرير الشيخ في الدرس كويس. فلما جه قرر حاجه كده الشيخ السكي ما لقاش تكتب منه بقى صح يا شيخ جمال. هو لما جه قرر حاجه في الدرس تكتب منه كده هو جمع منه. اي منه ميم نون هاء يعني من كلام الشيخ او تقريره في الدرس. ايه لا او لا منه في الدرس. من تقرير الشيخ في الدرس. فتلاقي انت مثلا الشيخ واحد عمال يحشي مثلا على شرح شيخه، اذا مثلا ايه مثلا نفترض يعني دي مش عباره السعد، نفترض يعني السعد عمال يحشي على شيخه الايجي او الشيخ الكرماني بيحشي على شيخه الايجي، فيقول لك مثلا منهم منهم يعني ده من ايه من من من تقرير الشيخ في الدرس، بس دي مش موجوده عند السعد غالبا يعني موجوده ممكن تلاقيها في بعض الشروح وحواشي النسفيه، هتلاقي لو فتحت اول النسفيه كده هتلاقي في على طرق الكتاب يقول لك ومعه من هواة الشيخ فلان، هتلاقي منه منه يعني من تقرير الشيخ في الدرس شيخه بقى. ما فيش نحت هنا يعني جمع. بس هو جمع ازاي؟ ما هو لامه كلمتين من وهو كلمتين اهو، مش منه الضمير ما بيجمعش جماعة، ما يجمعش، فهو ما يجمعش الا خلصنا عمرت معامله المنحوت يعني. صح. انا لقيت برضو في بعض المخطوطات يقول لك وذكرت فيه اكثر لقائلات صاحب التحصيل، لقائلات ولقائل ان يقول، دي لقيتها برضو في مخطوطه. طيب كما قاله المولوي محمد بن عبد الحق في منهوات مسلم الثبوت بأنه إن كان في التخيير طالب كان داخلا في الاقتضاء فلا يصح جعله مقابلا له، وإن لم يكن في التخيير طالب صحت المقابلة، ولكن يلزم ألا يكون حكم الإباحة إنشاء. وأجابوا بأن في التخيير طلبا أو اللي احنا قلناه هو لكنه طلب بشرط مشيئة المطلوب منه، ومعنى هذا إن شئت الفعل فافعل وإن شئت الترك فاترك، يعني افعل إن شئت أو لا تفعل خلاص، او زي ما عبرت الشيخ هنا ان شئت الفعل فافعل وان شئت الترك فاترك، والمراد من الاقتضاء الطلب بشرط عدم المشيئة. خلاص انتهى. وهذا صريح في ان في التخيير طلبا وانه داخل في الاقتضاء المطلق. ايه بقى الاقتضاء المطلق؟ اللي هو الذي لم يؤخذ بشرط المشيئة ولا بشرط عدمها، بل اخذ لا بشرط شيء. يبقى الاقتضاء نقدر نقول فيه ان الاقتضاء فيه افعل لا بشرط شيء، فيشمل الإباحة. فإن قيد بشرط عدم المشيئة في الفعل والترك جازما أو غير جازم انقسم إلى ما عدا الإباحة، يبقى الاقتضاء، لأن الاقتضاء هينقسم احنا قلنا إيه، طلب فعل وطلب ترك، طلب الفعل طلب فعل جازم وطلب فعل إيه غير جازم، وطلب الترك طلب ترك جازم وغير جازم. خلاص فهو قال لي لا خلي الاقتضاء بقى كله إيه، الاقتضاء كله طلب لم يقيد بشرط شيء. خلاص. فإن قيد بشرط عدم المشيئة خلاص جازما بعدم المشيئة في الفعل والترك جازما أو غير جازم انقسم إلى ما عدا الإباحة اللي هو الواجب اللي هو الوجوب والندب والتحريم والكراهة. طيب وإن قيد بشرط المشيئة في الفعل والترك كان مختصا بالإباحة، وهكذا فعل صاحب جمع الجوامع، فإنه عطف التخيير على ما قبله كما قلنا فجعله داخلا تحت مقتضاه الخطاب حتى يكون حكم الإباحة إنشاء، إلى آخر ما قاله الشيخ بخيت. وبعدين بقى في الآخر ما فاتوش إن يقول لك وبهذا تعلم ما في كلام الإسنوي الذي تبع فيه البيضاوي ومن وافقه، والذي تعجب منه أن صاحب جمع الجوامع يقول الحق وينبه عليه فينسب إلى السهم ويخالفه من يأتي بعده ولا يرجع إلى الصواب. ما فاتوش بقى مع الشيخ الجلال قال وصله نسبه للسهم، فياخد بقى بحق الشيخ السبكي كده ازاي يعني نسيبه للسبب. يعني ممتازه طبعا. لا هو محقق يعني الشيخ المحلي في الاصول بشرحه على الجامعه شرح ممتاز. هو يعني ده يتضح مستوى الشرح بالمقارنه بالشروح الاخرى. يعني زمان الواحد كان يقرا شرح الايجي على مختصر ابن الحاجب تلاقيه شرح مش طويل ولا حاجه، وبعدين انت قاعد وشايف السعد والاستاذ بسم الله ما شاء الله عمالين بيحشوا على الايجي ورايحين وجايين، وبعدين تشوف شروح اخرى فانت تتعجب يعني ايه سبب ان الايجي ايه الناس عماله مقدمه كده. ثم تمر الايام والواحد ايه يعني يضطر ان هو يشتغل في شروح من الحاجة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت وتسمى بالسبعة السيارة، اللي هي شرح زين الدين الخنجي، لأن مخطوطة زين الدين الخنجي وركن الدين الموصلي وبدر الدين التستري والخلخالي اللي هو الخطيبي المشهور وابن مطهر الحلي الشيعي برضو شرح الى اخر هؤلاء يعني والقطب الدين الشيرازي. وبعدين كان في مخطوطة للكرماني تلميذ الايجي وهو بيقارن بين هذه الشروح, مخطوطة اسمها نقود والردود, فبيقارن بين هذه الشروح وبيورد التقارير تقرير شيخه الايجي ثم تقارير السبع السيارة اذا كان فيه اختلاف في التقارير لعبارة الماتن ابن الحاج, ثم يورد ايضا الاعتراضات التي وجهت لمتن ابن الحاج. فأحيانا تلاقي مثلا عبارة المتن فيها ثلاث تقارير أربع تقارير, أحيانا فيها اعتراضين ثلاثة, ثم يناقش كل هذا. ثم الواحد بهذه المقارنة في الجزء القدر للواحد أن يشتغل فيه يلاقي أن فعلا غالبا كان أسد التقارير وأسد التوجيهات والشروح كان الإيجي, فده مش بيظهر غير بالمقارنة يعني. لكن ممكن بالنظرة الأولى العجلة تلاقيه والله لا ده ده ده إيه ده بسم الله ما شاء الله الأصفهاني عامل ومسوي, لكن تقعد تقارن كده تلاقي لا الإيجي حاجة تانية. طيب أقول ده الشيخ الإسناوي هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه, وحاصله أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة. فالرخصة في اللغة التيسير والتسهيل, قال الجوهري الرخصة في الأمر خلاف التجديد فيه, ومن ذلك رخص السعر إذا تيسر وسهل وهي بتسكين الخاء, وحكي أيضا ضمها اللي هي تبقى إيه الرخصة مش كده. وأما الرخصة بفتح الخاء فهو الشخص الآخذ بها كما قاله الآمدي. وإحنا قلنا لا إن بعضهم قالوا إن الفعلة إن فعلة للفاعل والمفعول أيضا, فيبقى على هذا إن الرخصة تبقى تقال للشخص الآخذ بالرخصة وللمرخص فيه. تمام. فبيقول لي فهو الشخص الآخذ بها كما قاله الآمدي, فيبقى زي رخصة وهمزة ولمزة وضحكة اللي هو الشخص الايه الضاحك, والهمزة اللي هو الهماز, والرخصة اللي هو الاخذ بالرخصة. لا تفيد, ولكن بقول بعضهم قال ان هو تطلق على الفاعل وعلى المفعول. على قول بعضهم بقى ان يبقى الرخصة في هذه الحالة ايه تطلق على الاخذ بالرخصة وعلى المرخص فيه. وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف هو الحكم الثابت على خلاف الدليل, كده عاملين نرى كلام الشيخ الاسناوي, وهو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. فالحكم جنسون اهو قلنا لم يضطرد للشيخ الاسناوي اللي استعمله في اول الكتاب قال لي كالجنس, وهنا قال لي ايه جنس, فقلنا انه زي ما قلنا في الاول انه ايه لن يضطرد له مراعاة صلاح الحكماء. فالحكم جنس, وقوله الثابت إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل, ده طبعا واضح يعني, وإلا لازم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض. فنبه عليه بقوله الثابت, لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتا بل الثابت غيره. وقوله على خلاف الدليل احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما فلا يسمى رخصة, لأنه لم يثبت على المنع منه دليل كما سيأتي في الأفعال الاختيارية. وأطلق المصنف الدليل زي الأمثلة بتاعتنا الأكل والشرب وغيره, دي هتيجي معانا نتكلم عليها ان شاء الله. وبعد ما نتكلم على التحسين والتقبيح وقال هما شرعيان كما يقول الأشاعرة والحنابلة ولا عقليان كما يقول المعتزلة, ومذهب المتردية كده فيه يعني تفريق, هم بيقولوا عقليان برضه بس يعني في شيء من التفريق كده لما نتكلم عليه. لكن هنتكلم على مسألتين مفرعتين على التحسين والتقبيح, المسألة الأولى مسألة شكر المنعم، والمسألة الثانية لمسألة الأفعال الاختيارية قبل البعث. فهو بيقول كما سيأتي في الأفعال الاختيارية، هي المسألة الثانية من المسألتين المفرعتين على التحسين والتقبيح. أما نوصل له بقى يا شيخ علي، قال كما سيأتي. مسألة التحسين والتحسين والتقبيح دي من أكبر المسائل الكلامية اللي قول لي اللي صنفت فيها مجلدات يعني. لا انا عايز اكتب بس يقصد في موضوع اللي هو التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح مفرعه على التحسين والتقبيح. انت لو فتحت الفهرس هتلاقيها ان شاء الله. بس صفحه كام بقى؟ ما هو في الاخر صفحه كام؟ 200 ده الايه تحسين والتقبيح. فرعاني على التنزل 275 الفرع الثاني الافعال الاختياريه قبل البحث. فرعاني على التنزل يا عم الشيخ علي 263 شكر المنعم، والفرع الثاني 275 في الافعال الاختياريه قبل البحث. ماشي. طيب هو كده عنده الاباحه لا تثبت دليل، اللي هو دليل الاصل برا الاصل كده عنده دليل ولا هو ليه دليل فين ده لم يثبت على منع منه دليل؟ المنع لم يثبت على المنع. يعني هو خد الإباحة من غير دليل؟ لا ليها دليل. مع دي يعني نتكلم عليها، نتكلم عن دليلها في الأفعال الاختيارية لأن فيها مذاهب. يعني في قال الأصل الإباحة، في الأصل المنع، في من اهل العلم قال اصل، وفي من توقف. لكن هتيجي المساله بتاعتنا هنتكلم عليها، في بعضهم قال الاصل الاباحه، في بعضهم قال الاصل المنع، في توقف لا حكم، فهنتكلم عليها ان شاء الله. طيب كما سياتي في الافعال الاختياريه واطلق المصنف الدليل، قلنا ليه؟ قال لي ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضي للتحريم كأكل الميتة، وما إذا كان بجواز الترك إما على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كجواز الفطر في السفر، وإما على خلاف الدليل المقتضي للندب كترك الجماعة بعذر المرض والمطر ونحوهما، فإنه رخصة بلا نزاع، وكالإبراد عند من يقول إنه رخصة. يبقى أطلق الدليل يشمل كل هذا، ولا يشمل أيضا الدليل الخاص والدليل العام إلى آخره. كم سير فين الخمسة دول؟ رخصة تكون محرمة ولا مكروهة؟ لا رخصة مكروهة، احنا ولا متصورة مكروهة. سواء أنا أخذ شخص أو كان مرة فات قلنا اللي يحفظ قسم العقلية عند الجمهور ان هم يذكروا الكراهة بأقسام الرخصة حتى ولو لم يذكروا المثال. فكيف يذكرونها قسما ان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤثر رخصه، والمكروه تركه هو الافضل؟ لا ما احنا عايزين نخلط ما بين اصطلاح الفقهاء والرخصة في اصطلاح الشرع، كلام الشرع يعني اصلاح الشرع مش فاضي نفسه اصلاح الفقه. لا لو احنا جعلنا المكروه، لو جعلنا المكروه قسما من اقسام ال مش هيبقى نفس معناه في اصطلاح في كلام الشارع. احنا الاسبوع اللي فات كنا اتكلمنا، قلنا ان هو الشيخ دلوقتي ذكر لي ان الرخصه ممكن تكون واجبه ومندوبه ومباحه. طب الرخصه طبعا مش ممكن تكون محرمه، لكن في قسم رابع متصور ان ممكن تكون الرخصه مكروهه. لا هم يعني على ما قرانا قال لم يفروا يعني الاله بمثال، بس هو عقلا متصور ولا ان ممكن تكون ان يكون الدليل مثلا بيحرم ثم تثبت رخصه على خلاف الدليل لعذر، ويكون هذه الرخصه التي ثبتت مكروهه، فيبقى هو كده انتقل من التحريم الى الكراهه. ده عقلا متصور ولا غير ايه؟ لم يظفروا له بمثال. فهم احنا كنا قلنا في ساعتها ان الاليق عليكم السلام، ان الاليق بطريقه الجمهور ان هم يذكروا هذا القسم، كان ان الماتن يذكر هذا القسم وان لم يفصل المثال، ان طريقه الجمهور كده. الجمهور غير الحنفيه، طريقه الجمهور احنا قلنا ان طريقه بحث نظري مجرد بصرف النظر وجد مثال او لم يوجد، اما بيبحثوا بحث عقلي مجرد، فالعقل يتصور ان يكون في قسم رابع للرخصه التي انتقل فيها من التحريم الى الكراهه، ولا ده غير متصور؟ نيجي يخفف عنك لعذر ويثبت هذا على خلاف الدليل ويكون مكروه. إيه؟ لا مفيش رخصة محرمة، لا يعني يكون الدليل الأصلي محرم ثم تثبت الرخصة على خلاف الدليل لعذر ويكون حكمها بعد ثبوت الدليل كراهة. مش متصورة ليه الشارع حرم عليك شيء ثم ثبت الدليل بيقول لك افعل لا تفعل ثم قال لك افعل بس الافضل ما تفعلش، قرناه بتفضيل الترك يبقى ده على طول مكروه مش كده؟ في مثال الشيخ بخير بكر وتحت بكر وصاحب جامع الجامع، الشيخ صاحب الجامع. طيب قول لنا المثال. هو على العموم انا بقول لك في الكتب بيقولوا لم يصفر بمثال الفطر المسافر اذا كان الصوم لا يشق عليه في دخله في الاول مع انه رخص عند الشافعي. ايه؟ لا ما هو احنا قلنا قبل كده ان قلنا ان كتير من اللي عليه الجمهور ومن الجمهور ان خلاف الاول والمكروه شيء واحد. احنا في الورقات قلنا ان بعض دلوقتي ان كلمة الجمهور والجمهور كله شافعية، وحتى مش الشافعية كلهم مش كده، هنقول طريقة الجمهور طريقة الجمهور اللي هي غير طريقة الحنفية، بالتالي ده وضحناه من اول مرة. طريقه الجمهور اللي هي معروف اللي هي قائمه على الايه البحث الايه نظري العقلي المجرد، بخلاف الحنفيه. الحنفيه بينطلقوا من الفروع الاصول، الجمهور مالكيه وحنابله وشافعيه بينطلقوا من الايه من الاصول للفروع. ايه السبب؟ لان طريقه الجمهور الامام الشافعي ترك ايه ترك لنا رساله فابتدى الناس يدوروا في فلكها فترك لنا قواعد، لكن الحنفيه الامام ابو حنيفه ما سابش قواعد، فاضطر الجمهور الايه الى البحث على القواعد التي يظن ان الامام ابو حنيفه او ابو يوسف او محمد الحسن او غيره قد راعوها فيما نقل عنهم من في فروع فقهيه. وقلنا قبل كده انهم حتى انهم ايه اذا وجدوا فرعا يخالف ما اصدروا من قواعد فاما ان يعدلوا القاعده بما يتفق مع هذا الفرع او يجعلوا هذا الفرع قاعده براسها. صح؟ طيب قلنا احنا بقى في الورقات لو انتم فاكرين قلنا ان اللي عليه الجمهور ان الخلاف الاولى والمكروه شيء واحد. بعض العلماء يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى، حد فاكر الفرق؟ ان المكروه ما فيه نهي فرض، الخلاف الاولى ما كان فيه امر طلب بفعله. انا عندي المكروه اللي فرق بقى بين المكروه وخلاف الاولى ان المكروه ايه ثبت بنهي مخصوص، لكن الخلاف الاولى مستفاد من ترك من ترك المندوبات. لا عند موجود عند الجمهور موجود عند الشافعي بعض العلماء بيقولوا ان الخلاف الاولى هيكون ايه لم ياتي فيه نهي مخصوص، ولكن هذا اللي ايه النهي استفيد من الامر بالمندوبات، فلما امرك بالمندوب كانه نهاك عن ايه عن ترك المندوب، بس هيبقى النهي ده ايه خلاف الاولى. خلاص. طيب من حيث بقى الثواب والعقاب في فرق بين المكروه وخلاف الاولى؟ لا شيء واحد، اذا فعلت لا عقاب واذا تركت يبقى فيه ايه ثواب. خلاص. طيب فدلوقتي الشيخ البيضاوي ايه السبب يا عم الشيخ عمرو هو الشيخ حازم قصدي هو ضرب لنا مثال جابه من الشيخ بخيت ان هو على كلام معظم المصنفين انه لم يظفر بمثال للرخصه المكروهه، فلأجل هذا الشيخ البيضاوي ما حطش القسم الرابع، قال لي لا ممكن يكون واجبا ومندوبا ومباحا وما قاليش مكروها. احنا قلنا كان الاليق بطريقه الجمهور يقول ومكروها حتى لو لم يظهر مثال، ده الاليق بطريقه الجمهور. احنا بنتكلم بحث نظري مجرد، والله في مثال خير وبركه ما فيش ما يضرش. ماشي. هو ما ينفعش محروم محرما ليه؟ لان مش ممكن تكون الرخصه محرمه. ده اقرب ليه القواعد الفقهيه. بس دي قواعد أصولية. تعرف طبعا الفرق بين قواعد أصولية وقواعد فقهية، فهتبقى أقرب إزاي. لا هو احنا نقول بس يعني هم الأحناف بعد كده ضبطوا يعني الكتب المتأخرين، هتلاقي خلاص قواعد أصولية على وفق طريقة الجمهور. بس احنا بنقول ايه السبب في امتلاء كتب الحنفية بالفروع خلافا للجمهور. الجمهور جم لقوا ايه الإمام الشافعي سايب كده قواعد محررة، وكتاب الرسالة كتاب مكتمل في الفن، صحيح. بعد كده الجمهور قعدوا اخذوا ما اجمله الامام وبينوه، ما اطلقه وقيدوه. وده شأن الوضع ان يكون كلامه مبني على ايه مسامحات الوضع الاول، وياتي المتاخر يشتغل بايه بالتفصيل والتفريع والتدقيق، ودي طبيعه العلم يعني. لكن الحنفية لم يجدوا هذا فاضطروا الى هذا الصنيع، فامتلأت كتبهم بالفروع خلافا للجمهور. ولان بدايه طريقه الجمهور كان المشتغل بيها ايه الشافعية والمعتزلة، عشان كده هتلاقي انت كان عماد الطريقة كتابان للمعتزلة وكتابان لايه لا بقى الشافعية، ما هو كان فيه بقى البقلاني برضو من الاوائل، لكن عموما كانوا من المتكلمين، عشان كده سميت طريقتهم بايه طريقة المتكلمين. كان من الجمهور من الشافعية والمالكية متكلمين زي الامام الرازي وزي البقلاني رئيس أصولي متكلم، وكذلك المعتزلة طبعا بالضرورة متكلمين، وكتابين أصليين من كتب المعتزلة عماد المحصول ومن جاء بعد المحصول، مش كده؟ فغلبت عليهم الطريقة العقلية دي وسميت بطريقة المتكلمين، لكن طريقة الحنفية سميت بطريقة الفقهاء. مليانة فروع وما فيش النزعة الكلامية، لكن المتأخرين عموما من كل فريق خلط كل حاجة يعني بالذات علم أصول الفقه، قالوا أن كل صاحب فن جلب فنه إلى علم الأصول عند المتأخرين. يعني تفتح بقى أنت ذات السعد والسيد وما بيشرحوا في اللي في الإيجي تلاقي إيه كلام بالميزان، بيراعى فيه علم الكلام ويراعى فيه علم الوضع ويراعى فيه أدب البحث والمناظرة، واستخدموا حتى الاصطلاحات بتاعتهم، مراعى في البلاغة، كل الفنون ايه بتراعى. هنشرح ان شاء الله بالخيار يعني بعد ما نخلص ان شاء الله الإيضاح المبهم، يا اما نرتقي شوية في المنطق ونشرح بقى المنظومة اللي جابها لنا الشيخ امين والكتاب اللي جابه الشيخ خلدون، او نبتدي في اداب البحث والمناظره، او نبتدي في علم الوضع، يعني انتم بالخير. وكان رايي الشخصي ان احنا نعيد المنطق. طيب يبقى انا عندي الرخصه الشيخ البيضاوي قسمها لي لواجبه ومندوبه ومباحه، وما ذكرش المكروه، وقلنا ان حقه كان يذكر المكروه لكن لا تكون محرمه. وبعد كده قال لي وبهذا يعلم ان قول الامدي وابن الحاجب هو المشروع لعذر مع قيام المحرم غير جامع. الشيخ الاسنوي لم يكتفي بالاعتراض على البيضاوي بل ابتدى كمان ينتقل اعتراضه للامدي وابن الحاجب. هنا نوقف معاه كتير، ابن الحاجب ما تقربش منه لان هو ده الغاية عند الجمهور، يعني اذا كان التحرير هو الغاية عند الحنفية عند الجمهور ايه نهاية المطاف ابن الحاجب، اوعى تقرب منه، يعني افكر الف مرة قبل ما تقرب منه. فالشيخ الاسنوي جاوز الشيخ البيضاوي ولا ودخل في ابن الامدي وابن الحاجب وقال لي لا انت ده عرف لي هناك الرخصة هو المشروع للعذر مع قيام المحرم، ام قال لي غير جامع. طيب غير جامع ليه؟ اولا نشوف اعتراضه وبقى كده نناقشه. يقول لي قال لي غير جامع، ليه الشيخ الاسنوي قال غير جامع؟ المشروع لعذر مع قيام المحرم الموجب ايوه هو النادب. طيب انت عايز تقول مش عايز تقول النادب يعني هتهرب منها يعني. مع قيام الموجب ومع قيام النادب صح. يبقى هو ده ادي اعتراض الشيخ الايه الاسناوي، اي قال لي لانه ايه غير جامع. طب غير جامع ليه؟ لانه لا يشمل ما شرع مع قيام الموجب زي الفطر في رمضان، ما ده رخصه والموجب قائم، فده كده ما ايه يبقى تعريف الشيخ ابن الحاجب والامدي لا يشمل هذه الصوره. والصورة دي يقال عليها رخصة ولا لا يقال؟ يبقى تعريف غير جامع. اللي هو بتاع ما احنا لسه بنشرح كلام الاسناد. هو بيقول غير جامع. غير جامع يعني ايه؟ معناه ان في كده في صور كان حقها الدخول وخرجت. فالصور ايه؟ زي في صور دلوقتي، لا دلوقتي الشيخ ابن الحاجب قال لي لعذر مع قيام المحرم، يبقى قوله مع قيام المحرم اخرج ايه؟ مع قيام الموجب واخرج مع قيام النادب، مش كده؟ طيب مع قيام الموجب ومع قيام النادب مش في رخص بتبقى ثابتة مع قيام الموجب ورخص ثابتة مع قيام النادب؟ يبقى الصور دي خرجت وكان حقها الدخول. صورة الرخصة القائمة مع قيام الموجب زي الفطر في رمضان، هي رخصة مع قيام الموجب اللي هو ايه؟ الخطاب الطالب للصيام. طب وما شرع مع قيام النادب زي ترك الجماعة ايه؟ لأجل المطر مثلا. ما ده نحن كنا بنقوله يا شيخ أمين، احنا قلنا ان هم ما ذكروش الكراهة. لا من المشروب ايه؟ العزيمة. اه احنا كلمنا عليها الاسبوع اللي فات دي. ايوه ايوه فاهم فاهم اللي هو دليا. احنا قلنا الاسبوع اللي فات برضو احنا مش لاقيين المثال. خلاص دي خلصنا منها. الاسبوع اللي فات برضو اتكلمنا عليها قلنا طب افرض ثبت على خلاف دليل الكراهة. ايه؟ ما تبقى رخصة يعني. طيب يبقى هو فاتهم هذا. يبقى فاتهم هذا. وده سبب الخلاف لضرورة يعني لضرورة بس. تمام. طيب دلوقتي وجه اعتراض الاسناوي على كلام الشيخ الاميدي والشيخ ابن الحاجب، قال لي لعذري مع قيام المحرم، قلنا ان ايه؟ ان المحرم ده هيخرج ايه؟ هيخرج الموجب والنادب. وعلى كلام المشايخ على مقاروبة ده عايزة بحث نشوفها خلينا ندور عليها كويس المكره بقى. تمام؟ طيب يبقى ادي تقرير كلام الشيخ الاسناوي او تقرير اعتراضه. طيب من نعرف نجاوب من الحاجب ولا من نعرفش؟ هم اجابوا بالفعل. ايه؟ ما هو مش الغالب ولا حاجة، ما هو إذا كان التحريم فيه إلزام ما هو الإجاب فيه برضو إلزام. لو هم أجابوا جوابهم يعني المشهور أن المراد بال... أيوة تمام، إن هم أجابوا قالوا أن المراد بالمحرم اللي هو الدليل المانع من الفعل أو الترك جازما أو غير جازم ويشمل الأربعة. كويس كده؟ أستاذ الحاجب لازم تسلكها له. هم أجابوا كده يعني قالوا المراد بالمحرم المانع من الفعل أو الترك جزما أو غير جزم. المحرم أي المانع من الفعل والترك جزما أو غير جزم. هو اهم حاجه انت بس تبقى فاهم ايه المراد من كلام العلماء. يعني ما يمنعش ان ممكن تكون عباره قلقه، او عباره نقول مثلا والله ايراد لان ايه المراد لا يدفع الايراد، كل ده ممكن، بس في النهايه انت ما يجيش زي بعض الناس اللي ما درسوش العلوم بطريقه سليمه واخدوها كده بطريقه المبتدئين والمتوسطين والمنتهين، ويروح جاي خاطف كلمه ويبتدي يستشهد بيها ونقعد نتعب معاه، يا عم هم ما يقصدوش كده، لا طب ما هو قال الى اخر هذا طبيعي الوقت. فالمفهوم المقصود ان نفهم مراد المصنف من كلامه، اما بقى ان كان بيكون كلامه دال على المراد ولا غير دال او دال لكن بطريقه مثلا عسره، فده ممكن يبقى محل نقاش، لكن يبقى المقصود الاصلي ان احنا نفهم كلام الايه المصنف من كلامه. هنا ولا عموما دائما نقول مقصوده كذا، ما مقصودي تعرف بالقرائن، يعني اما ان يكون ذكر في الكتاب ما يعكر على هذا يبقى مقصوده كده قطعا، او تكون المساله من الشهره بحيث ان لا تخفى على مثل من الحاجب فخلاص يبقى مراده كده، زي ما احنا جينا اتكلمنا في علاقه الاسباب بالمسببات، قلنا الايه قلنا الجمهور بيقول ان ده ايه اقتران عادي مش كده، قلنا عن عبارة الإمام محمد الغزالي ظاهرها يفيد القول بالقوة المودعة، خلاص. طيب لو ما فيش في كلام أبو حامد الغزالي غير كده كنا هنقول خلاص أبو حامد قال بالقوة المودعة زي المعتزل، لكن إيه اللي خلاهم قالوا لا ولكن هذا ليس مرادا له، إن إحنا نظرنا في بقية مصنفات أبو حامد فلقينا لا إن هو ما بيقولش بالمعنى ده، بس في مشكلة إن ظاهر العبارة بتاعته مش كده، قلنا ظاهر العبارة من ظاهر عبارة أبو حامد أنه يقول بالقوة المودعة، لكن هذا إيه ليس مرادا له، ليس مرادا له لما وجد من إيه في كلامي من أن السبب والمسبب وأن الكل إيه وأن المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى أو خالق السوم. وبعدين قلنا أن أهل العلم اختلفوا في توجيه كلام حجة الإسلام، فبعضهم وجه كلامه بما يتفق مع كلام الجمهور، والشيخ الدردير وجه كلامه بطريقة أخرى، لكن حاصل كلام الشيخ الدردير أنه جعله واسطة بين الجمهور وبين المعتزلة. إذن ظاهر عبارة الشيخ أبو حامد تفيد ما أراده المعتزلة، لكن هذا الظاهر غير مراد. طب مراده إيه؟ قولان في توجيه كلامه، إما أن هو يكون كلامه آيل إلى كلام الجمهور يبقى الخلاف لفظي، أو أن يكون كلامه إيه؟ أن يكون كلامه واسطة بين كلام الجمهور وكلام المعتزلة. إيه اللي خلانا عدلنا بقى عن الظاهر وقلنا المراد هو ده اللي نتكلم فيه، لكن لو مفيش أي شيء يساعد في كلام ابن الحاجب أو أو أو أو في قرائن يبقى خلاص هنحمل العبارة على ظاهرها ونخطئه، لكن هو إما أن تكون في كلام الماتن ما يساعد على أن ده غير مراد، أو تكون مسألة من الشهرة بمكان، يعني هو الشيخ ابن الحاجب لا يجهل ان في رخصة موجودة مع قيام الموجب. مولانا معاش بس جواب الإرادة اللي جواب الإرادة انه ان المراد بالمحرم المانع من الفعل او الترك جزما او غيره، فيشمل المحرم والموجب والنادر، وعلى كلام المشايخ يشمل المكره، والله تعالى اعلى واعلم. انصرف بقى راشدين عشان نقرر حنابلة كلمتين كده في الفقه الحنبلي، عارفين طبعا مذهب احمد احمد ومذهب